للرسول صلى الله عليه وسلم بالسب والتنقص، وقاسوا ذلك على البيع. البيع اشترط فيه شروط، فإذا لم توجد تلك الشروط بطل البيع. إذا شرط المشتري أن الزوجة مثلا مسلمة فبانت وثنية، أو شرط أن هذه الأرض التي يشتريها ليس لأحد فيها حق فبانت مشتركة، بطل البيع. وهكذا إذا شرط البائع أن يحضر له المشتري رهنا ولم يحضره، بطل البيع. وهكذا ينفسخ البيع وغيره إذا لم يفي أحد المتعاقدين بما شرطه. البيع وكذلك الإجارة وكذلك النكاح ونحوه. الحكمة الظاهرة، فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم للآخر ما التزمه. كل واحد من المتعاقدين، ومن ذلك عقد الذمة وعقد المعاهدة، التزم للآخر بحقوق، فلا بد أنه يفي بتلك الحقوق. فإذا مثلا لم يلتزم لهم المسلمون بالأمان بل أضروهم وضيقوا عليهم ونهبوا أموالهم، فإن لهم أن ينقضوا العهد ويصيرون محاربين. وهم إذا لم يلتزموا بالذلة والصغار، ولم يلتزموا بأداء الجزية، ولم يلتزموا باحترام المسلمين، ولم يلتزموا مثلا بضيافة المسلمين إذا شرطت عليهم، ولم يلتزموا باحترام الإسلام وعدم الإضرار بالمسلمين، فإننا لا نفي لهم بما التزمناه لهم. فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملزم. الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدم الشرط، هكذا عند العقلاء. يقول إذا تبين ذلك فإن المعقود عليه حقا، إن كان المعقود عليه حقا للعاقد له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته، بل له فسخه، كما إذا شرط رهنا في البيع. البائع إذا كان الثمن غائبا وشرط البائع رهنا ولم يحضره المشتري، جاز للبائع إلغاء ذلك البيع، وجاز له أيضا أن يمضي البيع ويقول قبلت ذمتك بدون رهن.